بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فبمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم في درسنا من خلال كتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، ندرس بمشيئة الله تبارك وتعالى الحديث العاشر في كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. فمر بنا عدة أحاديث للإمام الدارقطني، هذه الأحاديث منها ما سلم للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فيها الانتقاد على البخاري ومسلم، ومنها ما لم يسلم للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فيها الانتقاد. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ألزم صاحب الصحيحين بأحاديث على شرطهما أن يخرجاها في صحيحيهما، وهذا ليس بلازم، لأن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لم يشترطا جمع الصحيح كله في كتابيهما. وأيضا تتبع واستدرك على البخاري ومسلم عدة أحاديث، وغالبها وقع في الصنعة الحديثية، غالبها وقع في الصنعة الحديثية. فمر بنا 9 أحاديث، واليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نأخذ الحديث العاشر، هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ يا عبد الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج أيضا حديث يحيى القطان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله من أكرم، وقد قال أي من أكرم الناس كما سيأتي في الحديث. وقد خالف يحيى جماعة منهم أبو أسامة وابن نمير وعبدة ومعتمر ومحمد بن بشر وغيرهم، فرأوه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. وأخرج البخاري الوجهين جميعا، وأخرج مسلم حديث يحيى دون من خالفه. يعني إذن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في هذا الحديث يقول إن الإمام البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبيه وهو كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الدارقطني في كلامه وهو يحكي أن هذا الحديث ممن انتقده على البخاري ومسلم، قال: وخالف يحيى جماعة، يحيى بن سعيد القطان خالفه جماعة من الرجال، هم أبو أسامة وابن نمير وعبدة ابن سليمان ومعتمر ومحمد ابن بشر وغيرهم، رووا هذا الحديث عن عبيد الله، ويحيى أيضا رواه عن عبيد الله، لكن هم رووه عن سعيد عن أبي هريرة، ويحيى ابن سعيد القطان رواه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فيكون رواية الجماعة بإسقاط من؟ بإسقاط كيسان، بإسقاط كيسان. طيب الحديث، الشيخ مقبل ماذا قال في الشرح؟ عندنا الحديث، متن الحديث، من أكرم الناس، من أكرم الناس، من أكرم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم أتقاهم. من أكرم الناس أتقاه. قال الشيخ مقبل رحمه الله الحديث العاشر. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. علي بن عبد الله عن يحيى يحيى القطان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. الحديث قال عن أبي رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم. قال الحافظ في المقدمة بعد ذكره كلام الدارقطني قلت قد أخرج البخاري حديث معتمر وأبي موسى وأبي أسامة وغيرهما فهو عنده على الاحتمال ولم يهمل حكاية الخلاف فيه انتهى. قلت الشيخ مقبل والدارقطني في العلل بعد ذكره اختلاف الجماعة ويحيى يقول والقول قول يحيى. يعني إذن الدارقطني رحمه الله تعالى في نهاية الأمر رجح قول يحيى القطان في هذا الحديث. طيب ايه الاشكال او ايه استدراك من الامام الدارقطني؟ قال الامام الدارقطني ان هناك مجموعة خالفوا يحيى. اذا هنا يحيى الحديث حديث عبيد الله العمري هذا عبيد الله روى الحديث عنه يحيى بن سعيد القطان وأيضا رواه عنه جماعة منهم أبو أسامة و وابن نمير وعبدة ابن سليمان وعبدة والمعتمر وابن بشر وغيره. يبقى هذا الجمع خالف يحيى القطان. يحيى روى الحديث على هذا النحو سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا تمام. فإذا هنا يحيى القطان أثبت كيسان سعيد ابن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه اللي هو كيسان عن أبي هريرة، فيحيى زاد من؟ لفظ أبيه اللي هو والد سعيد المقبري. تمام؟ هؤلاء الجماعة رووا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا، يبقى هنا اسقاط من؟ ابو سعيد. تمام؟ فهنا القول قول من؟ قول الجماعة او قول يحيى القطان؟ يحيى بن سعيد القطان. نحن نعتمد دلوقتي قول مين؟ قول هؤلاء الجمع ولا قول يحيى؟ قول من؟ كلاهما يضر، يعني أبو أسامة وابن نمير وعبدة ومعتمر وابن بش وغيرهم، هؤلاء أئمة. هؤلاء إيه؟ أئمة. تمام؟ وأبو سعيد إمام لهؤلاء، وإن كانوا في رتبة واحدة إلا أنه أعلى في الرتبة منهم. تمام؟ فيحيى بن سعيد هنا روى الحديث. طيب هل البخاري اغفل هذه الطرق؟ هل البخاري ما يعرفش ان الطرق دي موجودة ولا عارف؟ وهل اخرج منها بعض الاحاديث ام لم يخرج منها؟ بل اخرج منها، اخرج حديث ابي اسامة وحديث معتمر. فاذا البخاري يعلم ان هذا الحديث له اسانيد عن عبيد الله العمري، منها ما فيه زيادة كيسان ومنها ما هو بدون هذه الزيادة. يبقى اذا نأتي الى هنا وهو مسألة سعيد ابن ابي سعيد المقبري. هل سعيد ابن ابي سعيد المقبري له رواية عن ابي هريرة ام لا؟ له رواية ولا ملوش؟ له رواية، يروي عن ابي هريرة بدون ايه؟ والده، بدون واسطة. اذا سعيد سمع من ابي هريرة، سعيد سمع من ابي هريرة، اذا يكون هذا السماع سماع سعيد من ابي هريرة سماعه صحيح، ويكون ايضا سعيد حمل الحديث مرة اخرى عن ابيه فيكون اخذه بواسطة مرة واخذه مرة اخرى بدون ايه؟ واسطة. اخذ مرة اخرى بدون ايه؟ واسطة. هل سعيد متهم في ابي هريرة؟ لا. هل سعيد من المدلسين؟ ايضا لا. اذا فلما لم يكن سعيد من المدلسين ولم يتهم في روايته عن ابي هريرة ولم ينتقد في روايته عن ابي هريرة، كان الامر على ان سعيد حمل الحديث عن ابي هريرة مرة بواسطة والده ومرة بدون ايه؟ واسطة. ومرة بدون ايه؟ واسطة. وهنا الحديث البخاري رحمه الله تعالى الرتبة في العليا في العلو اما الى امام كيحيى بن سعيد، وهو العلو على مراتب، اما علو الى النبي صلى الله عليه وسلم او علو الى صاحب كتاب او امام من الائمة. فيحيى بن سعيد لو اغفل البخاري الرواية عنه وهو امام من الائمة، فهذا ايضا للبخاري انه حمل الحديث عن شيخه علي بن عبد الله المديني امام اهل العلل في هذا الحديث. فعلي حمل الحديث عن يحيى القطان بهذا الاسناد. تمام؟ ولذلك تجد البخاري رحمه الله تعالى ما حمل الحديث الا عن علي بن عبد الله المديني عن يحيى امام عن امام. تمام؟ طيب وابو اسامة حماد بن اسامة وابن نمير عبد الله ابن نمير ائمة، اخرج البخاري حديث معتمر بن سليمان وحديث ابي اسامة في صحيحه. فدل على ان البخاري وقف على ايه؟ على هذا الاسناد بزيادة ابيه، ووقف على هذا الاسناد واخرجه بدون زيادة هذه الزيادة، يكون هذا ايه؟ زيادة. فيكون لابي سعيد في هذا الحديث شيخان، مرة حمله عن ابيه عن ابي هريرة، ومرة حدث عن ابي هريرة بلا واسطة. تمام. والدارقطني ماذا قال؟ ويحيى يقول، يقول يعني ايه؟ باثبات ابيه، والقول قول يحيى. ده مين بيقول بقى؟ ده الدارقطني رحمه الله تعالى، بعد ان استدرك بهذا الامر، استدرك على نفسه في العلة وقال والقول قول يحيى. القول قول ايه؟ يحيى. يعني كل هؤلاء وزنهم يحيى، واثبت الامام الدارقطني ان القول الراجح قول يحيى ابن سعيد، او القول الاقوى هو قول يحيى ابن سعيد باثبات ايه؟ باثبات ابيه. تمام. فهل يكون للدارقطني استدراك في هذا الحديث؟ ليس هناك استدراك. طيب، من اكرم الناس؟ قال اتقاهم. طيب احنا استفدنا ايه دلوقتي في هذا الامر؟ يعني هل ظهرت لنا علة؟ هو العبرة بدراستنا لهذا الامر اننا نقف على العلل، انا نقف على العلل، فهذه علة وقفنا عليها. اين هذه العلة؟ اسقاط هذا الوالد اللي هو المقبوري، ابو سعيد المقبوري. تمام. في علة هنا، فهل العلة هنا قادحة ام غير قادحة؟ اذا العلة غير قادحة، لان هناك من علل ما هو علة قادحة وعلة غير ايه. فهذه العلة قادحة؟ لا، ليست بقادحة. اظن الحديث الحادي عشر والثاني عشر على نفس هذا المنوال من طريق ابي سعيد، مش كده برضو؟ طيب، اي سؤال في ده؟ طب احنا وجدنا الاسناد مداره على مين؟ عبيد الله العمري. طيب الحديث اللي بعده احنا قلنا ايه؟ قلنا مفترض ان الاحاديث دي احنا اللي هنقوم بها ونكتبها، اظن كده. ولا في حد تاني غيركم هيكتبها؟ نعم. لا، مش نفس الاسناد. قم يا عبد الله. قال الدارقطني رحمه الله تعالى: واخرج جميعا حديث عبيد الله عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه. قال أخرجه البخاري من حديث زهير عن عبيد الله. قال وتابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا. وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. وكذلك قال مالك وابن عجلان. وأخرجه مسلم من حديث أبي ضمرة وعبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. قال رحمه الله: هذا الحديث قد اختلف فيه على عبيد الله، فرواه عنه زهير بن معاوية وأبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل بن زكريا وعبدة بن سليمان وأبو بدر شجاع بن الوليد والحسن بن صالح وهريم ابن سفيان وجعفر الأحمر وخالد بن حميد الرواسي ويحيى بن سعيد الأموي وعبد الله بن رجاء المكي رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. هذا الطريق. قال وخالفهم يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان وهشام بن حسان وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وعباد بن عباد المهلبي واختلف عنه وعبد الله بن نمير وعقبة بن خالد السكوني رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة واختلف عن إسماعيل بن أمية فقال يحيى بن سعيد عنه عن سعيد عن أبي هريرة وقال عبد الله بن رجاء عنه عن أبيه عن أبي هريرة. ايه رأيك في الحديث زوان؟ جميل مش كده؟ طيب هذا الحديث 11 وفيه اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفضه بداخلة ازاره. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم مش كده؟ طيب نكتب متن الحديث إذا أوى أحدكم إلى فراشه. الحديث له الألم له سن عريض وسن رفيع. اكتب العريض. إلى فراشه. قول بقى اخرجه مين؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال اخرجه البخاري قال حدثنا احمد بن يونس عن زهير يبقى ان شاء الله هنخلص الاسناد كله في السبورة كلها عن زهير عن عبيد الله بن عمر يبقى عبيد الله عن سعيد من أبو سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوع قال البخاري تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال وأخرجه مسلم مع أنه من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري به تمام. طيب قال حافظ في المقدمة في الفتح بعد ذكر كلام الدارقطني قلت جواب مثل هذا التعليل تقدم في الحديث الثاني اللي هو في فتح الباري. وقد أشار البخاري إلى الاختلاف فيه على عبيد الله وعلى سعيد فلا استدراك عليه. ده كده فيش ايه؟ مفيش استدراك. ليه بقى؟ بيقول هو ايه دلوقتي؟ حافظ رحمه الله قال ان الراوي اذا روى الراوي عن شيخه وشيخ شيخه ولم يكن مدلسا وثبت سماعه من شيخه وشيخ شيخه كان الحديث محمولا على الوجهين، لانه سمعه مرة من شيخه ومرة من شيخ شيخه. طيب هنا بيقول ايه؟ يقول واشار البخاري الى الاختلاف فيه على عبيد الله وعلى سعيد. نعم، ان البخاري اتى بالطريقين فقال انه روي مرة عن عبيد الله عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ومرة عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريرة، فاشار الى الخلاف فلم يغب على البخاري ذلك فروى الطريقين، فلا استدراك يعني عليه انه لم يخرج طريقا وغفل عن الاخر، وانما راى الطريقين وعلمهم واخرج كلاهما. طيب الدارقطني رحمه الله تعالى قال هذا الحديث قد اختلف فيه على عبيد الله فرواه عنه عن عبيد الله بقى زهير ابن معاوية وأبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل عن عبيد الله عنه ماشي روى عنه زهير وأبو ضمرة وإسماعيل وعبده وأبو بدر والحسن بن صالح وهريم وجعفر الأحمر وخالد بن حميد ويحيى بن سعيد الأموي وعبد الله ابن رجاء حد شايف الأسامي دي؟ شايفينها؟ تمام؟ وصلنا لحد فين؟ عبد الله بن رجاء. نعم. رواه عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعة خلاص. وخالفهم ليس في خلافه، خالف هؤلاء الجماعة ايه؟ جماعة اخرى. خالفهم بقى يحيى بن سعيد القطان وبشر والمعتمر وهشام وحماد بن زيد وابن المبارك وعباد ابن عباد وعبد الله بن نمير وعقبة بن خالد جميعا عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. بإسقاط مين؟ أبي. بإسقاط كيسان. بإسقاط أو سعيد. تمام؟ واختلف عن إسماعيل. فين إسماعيل؟ فوقه ابن أمية. تمام؟ يبقى عندنا إسماعيل ابن أمية غير إسماعيل ابن زكريا. تمام؟ إسماعيل ابن أمية. فقال يحيى ابن سعيد عنه عن سعيد عن أبي هريرة. فين عبيد الله هنا؟ ما فيش عبيد الله. تمام؟ إسماعيل روى عنه يحيى عبد الله بن رجاء. جميل. قال عبد الله بن رجاء عن أبيه عن أبي هريرة وليس عن سعيد. أنت بخليه عن مين؟ قال عبيد الله بن رجاء عنه عن أبيه عن أبي هريرة. تمام. تمام. طيب هذا الحديث على هذا المنوال كيف أخرجه البخاري؟ البخاري أخرج الحديث. كمل كلام. والخريطة فيها كلام. أخرج البخاري طريق عبيد عن طريق زهير وأبي ضمرة وإسماعيل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة. وأخرج أيضا الحديث عن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة بإسقاط كيسان. وأخرجه أيضا من طريق مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة بإسقاط كيسان أيضا. فيها هؤلاء رأوا الحديث عن عبيد الله عن سعيد عن أبي بإسقاط كيسان، وتابع عبيد الله إسماعيل عن سعيد عن أبيه. وهنا هنا هؤلاء رووا الحديث، خالفوا هؤلاء فرووا عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة بإسقاط أبيه. وأيضا تابعوا إسماعيل، يعني إسماعيل رواه مرة بإثبات أبيه ومرة بإسقاط أبيه. على صحة الحديث؟ لا. ليه؟ لأن سعيد سمع من أبيه وسمع من أبي هريرة، وسعيد ليس مدلسا، يعني لن يكون سمعه من أبيه ثم دلسه عن أبي هريرة. يعني سعيد في هذا الحديث رواه جمع عنه بإسقاط والده، ورواه جمع بإثبات والده، فرواه عن الطريقين، يعني سمعه من أبيه مرة وسمعه من أبي هريرة. يعني رواه إسماعيل ابن زكريا عنه عن أبيه، ورواه إسماعيل ابن أمية ابن أمية عنه أيضا عن أبيه. إثنان رواياه عن إيه؟ عن أبيه. طيب لكن الخريطة فيها شوية حاجة كده. ليه؟ يعني أنا لو هعرض دلوقتي مش هعرف أطلع الخريطة دي مين المخالف لمين؟ دول دول عندك انت دلوقتي خلفه دول. طب الخلاف هعرفه ازاي؟ احنا ما قلناش كده. الخلاف بنعمله ازاي؟ بنعمله كده. ازاي يعني هذا الجمع؟ جميل كمان كمل. مش هتركب معاك. هذا الخلاف عميد الله وعميد الدل ترفوا عليه. نخليها زي ما هي كده ونقول ادي س ماشي وهذا عبيد الله. تمام. رواه جماعة منهم هؤلاء ورواه جماعة آخرون منهم هؤلاء وهذا هو الطريق. فيكون رواه جماعة على هذا الطريق والمخالفون لعبيد الله رواه بهذا الإسناد. مش كده؟ طيب يبقى إذن هنا كل هؤلاء رواه الحديث عن إيه؟ عن عبيد الله ومدار الحديث على عبيد الله. تمام. نطلع هنا عندنا عندنا إسماعيل تابع عبيد الله. يبقى هنا إسماعيل على نفس النوال تبعه. مين روى عنه؟ عبد الله ابن رجاء. تمام. وأيضا هنا روى الحديث يحيى بن سعيد عن سعيد. يبقى هنا يحيى ابن سعيد يحيى الأموي. يحيى بن سعيد الأموي. يحيى بن سعيد الأموي رواه عن إسماعيل. مش كده؟ يبقى إسماعيل أيضا وعنه يحيى الأموي. طيب بطريقة أسهل نجمع كل الطرق ديت ونروح عاملين إيه؟ نقول هنا الحديث حديث مداره على عبيد الله العمري. ادي عبيد الله العمري. رواه عنه جماعة عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. تمام. رواه وخالف جماعة أخرى. هذه الجماعة خالفت وروت الحديث عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا أيضا بدون ذكر كيسان اللي هو والد مين؟ سعيد. هذا الطريق جاء متابعا لعبيد الله من تاني إسماعيل. روى الحديث على الوجهين بإثبات أبيه ورواه بدون أبيه، ففي اختلاف أول على إسماعيل، مش كده؟ رواه هنا عبد الله ابن رجاء، ورواه هنا يحيى ابن سعيد الأموي. يبقى الخلاف هنا خلاف مين؟ خلاف على إسماعيل. يبقى إسماعيل ده لا الأموي، تمام؟ يبقى هنا إسماعيل روى الحديث، أما إسماعيل بن زكريا هو الذي روى عنه قط. طيب، فإسماعيل هنا روى الحديث على الوجهين، فهل يكون إسماعيل رواه على الوجهين يكون هو كمان حصل له شيء من الاضطراب أو من الخلل؟ لا، بل سمع الحديث من سعيد كما سمعه عبيد الله من سعيد، مش كده ولا ايه؟ فيكون اسماعيل روى الحديث على الوجهين، ويكون عبيد الله ايضا روى الحديث على الايه؟ على الوجهين، تمام؟ طيب مين تاني روى الحديث على هذا الوجه؟ يبقى مالك ابن وابن عجلان روى الحديث على ايضا ايه؟ على هذا الايه؟ على هذا الوجه، بدون مين؟ بدون ابي سعيد. نشطب؟ نكون شطبت ولا حاجة بس؟ طيب، هل الخلاف هنا وهذه العلة كسابقتها تضر؟ ليه؟ عرفنا ان ابا سعيد، ان سعيد ابن ابي سعيد المقبري له رواية عن ابي هريرة، ياخذ عن ابي هريرة بلا واسطة وياخذ عنه بواسطة، تمام؟ طيب، فيكون هذا الحديث على هذا المنوال، ان اخرج البخاري طريق واهمل الاخرى يكون لي الدرقطني ايه؟ الاستدراك على البخاري، الاستدراك على ايه؟ البخاري. لكن البخاري اخرج كلا الطريقين، البخاري اخرج ايه؟ كلا الطريقين، طريق عبيد الله عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة، وطريق عبيد الله عن سعيد عن ابي هريرة بلا ايه؟ بلا بدون ذكر ايه؟ ابيه، تمام؟ واخرج هذا الحديث ايضا او هذا الطريق مالك وابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة بدون ذكر ايه؟ ابيه. فيكون هذا الحديث ايضا كسابقه لا يسلم للدرقطني رحمه الله تعالى فيه الايه؟ الانتقاد، تمام؟ يكون هذا الحديث حديث ايه؟ صحيح. متن الحديث: اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفضه بداخلة ايه؟ ازاره. طيب، نكتفي بهذا. يعني الحديث الثالث على نفس المنوال. طيب، ناخذ الحديث الذي بعده لانه نفسه طريق سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة ايضا. الحديث الذي بعده: قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج جميعا حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تسافر وليس معها محرم. الحديث. وزاد مسلم عن ليث عن سعيد مثله. من روى الحديث عن سعيد؟ ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب. متن الحديث: لا يحل لامرأة تسافر وليس معها محرم. تسافر ولا أن تسافر؟ تسافر. ليس معها محرم. ابن أبي ذئب يروي الحديث عن سعيد تمام. ماذا قال الشيخ؟ قال وزاد مسلم عن ليس عن سعيد مثله. مسلم مسلم ليس عن سعيد. ليس عن سعيد. فقال وقد رواه مالك ويحيى بن أبي كثير وسهيل وسهيل عن سعيد عن أبي هريرة. يبقى هنا الحديث مدار على سعيد. روى الحديث ابن أبي ذئب وأيضا ليس على هذا المنوال عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة تمام. هذا طريق. طيب وقال في المخالفة وقد رواه مالك ويحيى بن أبي كثير وسهيل عن سعيد عن أبي هريرة. مالك ويحيى وسهيل رواه عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد عن أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوع بإسقاط من؟ أبو سعيد. هذا الحديث على التوالي. حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي هذا الحديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين. فسعيد ابن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه ويروي عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة. فأيضا هذه العلة لا تسمى علة إيه؟ قادحة. ما دخل الشيخ مقبل؟ كلمتين. نجد أصلا ما يجد في هذا الحديث إلا ما سبق بأنه كسابقيه. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة. إذن تابعه البخاري. قال تابعه مالك ويحيى مالك ويحيى وسهيل وسهيل عن المقبري عن أبي هريرة تمام. يبقى هنا هؤلاء الثلاثة الذين أعدهم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى مخالفين ذكرهم الإمام البخاري أنهم رووا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة. فإذا البخاري وقف على الطريقين. قال تابع ابن أبي ذئب تابع ابن أبي ذئب مالك ويحيى وسهيل في سعيد لكنهم رووا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة بدون ذكر إيه؟ كيسان. بدون ذكر إيه؟ كيسان. فهنا نقول للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الاستدراك ليس في محله إذ وقف نعم إذ وقف البخاري على هذا الإسناد اللي هو من طريق آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا وأيضا وقف على الطريق الثاني وهو طريق مالك ويحيى وسهيل عن سعيد عن أبي هريرة أيضا. نعم. قال الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح بعد ذكره كلام الدارقطني: والجواب عن هذا الاختلاف كالجواب في الحديث الثاني، فإن سعيد المقبوري سمع من أبيه عن أبي هريرة وسمع من أبي هريرة، فلا يكون هذا الاختلاف قادحا، وقد اختلف فيه على مالك، فرواه ابن خزيمة في صحيحه عن من حديث بشر بن عمر عنه عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. مالك بشر بن عمر بشر يروي عنه عن رواه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، حتى لا يتوهم إنسان ويقول أصلا إيه موقوف أو مرسل. تمام. وأيضا رواه عنه وقال بعده: لم يقل أحد من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيد عن أبيه غير بشر بن عمر. انتهى. يبقى أصحاب مالك أصحابه عنه عن سعيد عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث بشر بن عمر أيضا، وصحح ابن حبان الطريقين معا والله أعلم. انتهى. وذكر في الفتح نحو ذلك، وكلام الناوي قريب من هذا، فالحديث صحيح كيفما دار. يعني الشيخ مقبل يقول الحديث أصلا على الوجه ده صحيح، على الوجه ده صحيح، لا استدراك يسلم للإمام الدارقطني في هذا الحديث. فثلاثة أحاديث جاءت من طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وجاءت عن سعيد عن أبي هريرة، لم يتم للإمام الدارقطني فيها الاستدراك، والقول فيها قول الإمام البخاري ومسلم رحم الله الجميع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.